أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهبط من خشية الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تهوي به الريح في مكان سحيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتقوا فوقهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون